كما خاف الخليل إبراهيم على نفسه وعلى بنيه من الشرك، فقال الله عز وجل عنه: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم النخعي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ يجب أن تخاف على نفسك من الشرك، فإن كنت كذلك ستكون أبعد من الشرك، ستبتعد عنه وستنفر وتهرب من الوقوع فيه، لأنك خفت منه فعملت على أن تتقيه بكل ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نعم أيها الناس، لا تقل يا عبد الله أنك في بعد من الشرك وأنك تأمن على نفسك منه، أو أن البلاد ليس فيها شرك، أو أن الجزيرة العربية ليس فيها شرك، أو أن الدول الإسلامية والعربية ليس فيها شرك. لا، بل أن الشرك موجود ومنتشر في الجزيرة العربية، وله دعاة يدعون إليه، ومروجون يروجونه باسم الدين وباسم كرامات الأولياء وباسم حب الصالحين وباسم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. ومما يدل على وجود الشرك في الجزيرة العربية، في الدول العربية والإسلامية، قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما قال وقبل أن يموت بلحظات: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. ومما يدل على وجود الشرك في الأمة هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمة الشرك، الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. فالشرك موجود في هذه الأمة، وهناك من يروجه ويدعو إليه وينشره، وهناك صور عديدة يقع الناس فيها وهي من الشرك بالله جل وعلا، الأكبر أو الأصغر. يجب على المسلم أن يتعرف على هذه الصور حتى يحذرها. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. تعرف الصور التي هي من الشرك بالله جل وعلا حتى يسلم لك توحيدك منها، حتى يسلم لك رأس مالك. فالتوحيد هو رأس مالنا، هو الرصيد العظيم الذي سنلقى به ربنا سبحانه وتعالى. فمن صور الشرك، من صور الشرك الأكبر، دعاء غير الله جل وعلا والاستغاثة بغيره سبحانه وتعالى، كما يفعله القبوريون الذين يدعون أصحاب القبور من دون الله جل وعلا ويستغيثون بهم في جلب النفع ودفع الضر، كمن يستغيث ويدعو ابن علوان، أو يستغيث ويدعو العيدروس، أو يستغيث ويدعو عمر بن سعيد، أو غيرهم من أولئك المقبورين الذين لهم مزارات وقباب ومشاهد. هذا شرك أكبر، دعاء هؤلاء المقبورين شرك أكبر يخرج عن الملة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك من الظالمين. وقال الله عز وجل: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال الله جل وعلا: ومن يدعو من دون الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إنه لا يجوز للمسلم أن يدعو رسول الله ويستغيث برسول الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. فإذا كان من دعا رسول الله واستغاث به يعتبر مشركا شركا أكبر، فما بالكم بمن دعا غيره، بمن دعا ابن علوان أو دعا العيدروس أو الجيلاني أو غيرهم من المقبورين. هذا شرك أكبر، هذا شرك مخرج عن الملة، لا أضل من أصحابه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ليس هنالك أضل من هؤلاء. من صور الشرك الأكبر النذر لغير الله، فإن النذر عبادة لا تكون إلا لله وحده. قال الله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال الله جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وجاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فمن نذر لغير الله عز وجل كمن نذر لصاحب قبر، كمن نذر لولي من الأولياء، فإنه أشرك بالله شركا أكبرا. ومن صور الشرك بالله الذبح لغير الله جل وعلا، فإن الذبح عبادة لا تكون إلا لله. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، ونسكي أي ذبحي. فمن صرف هذه العبادة لغير الله جل وعلا فإنه يعتبر مشرك في عبادة الله، مستحق للعنة الله. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. ومن صور الذبح لغير الله جل وعلا الذبح للأموات، الذبح للمقبورين، كمن يزور القبر، قبر الولي الفلاني، فيذبح عند القبر، يذبح على عتبة القبر، يذبح عند القبة، ويذبح عند المشهد تقربا إلى صاحب هذا القبر. ومن صور الذبح لغير الله الذبح للجن والشياطين، فإن من السحرة من يأمر من يأتيهم لبعض العلاج أن يذبح ولو ديكا، أن يذبح ولو ديكا، من أجل أن يتقرب بذلك إلى الجن حتى يفك عنه السحر أو يعالجه كما يزعم. وهذا ذبح للجن والشياطين يعتبر شركا أكبر مخرجا عن الملة. وهكذا من الذبح لغير الله عز وجل الذبح من أجل المطر، من أجل انحباس المطر يذبح في بعض الأماكن، في بعض الأماكن المعينة والمخصصة لبعض الأولياء حتى تنزل المطر كما يزعمون. وهكذا من الذبح لغير الله عز وجل الذبح عند دخول البيت الجديد وعند الانتهاء منه، فإن بعضهم يذبح إذا دخل البيت الجديد خوفا من أذية الجن، فإن هذا يعتبر ذبحا لغير الله عز وجل. وهكذا يا عباد الله من الذبح لغير الله عز وجل أن يذبح للمخلوق تعظيما له وتحية، في مكان وصوله ومكان نزوله. فمن ذبح لمخلوق عند أن ينزل وعند أن يصل وكان القصد من هذا الذبح التعظيم والإجلال والتحية لذلك المخلوق فإن هذا يعتبر ذبحا لغير الله عز وجل، ولعن الله من ذبح لغير الله. ومن صور الشرك التي تقع في هذه الأمة الاستسقاء بالأنواء، والاستسقاء بالأنواء أي طلب المطر من النجوم. طلب المطر من النجوم معنى الاستسقاء أي طلب السقيا من النجوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذا موجود في أمته، كما جاء ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي ومن أمر الجاهلية، وذكر من هذه الأربع الاستسقاء بالنجوم. وجاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في الحديبية صلاة الصبح، ثم انصرف إلى أصحابه، وكانت الليلة التي قبلها فيها مطر، فأصبح الناس على أثر مطر، فلما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الفجر انصرف إليهم وقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال: قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فمن اعتقد أن النجوم هي التي تحدث الأمطار والرياح وما إلى ذلك من التغيرات المناخية تحدثها بذاتها واستقلالا فاستسقى بها، هذا يعتبر مشركا شركا أكبر. والذي يعتقد أن المحدث لهذه الحوادث هو الله جل وعلا غير أن النجوم سبب فيها، فإنه يعتبر قد اقترف شركا أصغر لجعله ما ليس بسبب سببا. والواجب على المسلم أن يقول بأن هذه التغيرات الله عز وجل يحدثها من مطر وريح وبرد وحر وسيول إلى غير ذلك، الله يحدثها جل في علاه، وأن هذه النجوم مطالعها ومنازلها مجرد علامات، فقد تحصل هذه التغيرات بطلوعها ونزولها وقد لا تحصل، والأمر لله من قبل ومن بعد، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، ومن صور الشرك بالله، من صور الشرك الأكبر التبرك بالصالحين، التبرك بقبور الصالحين وكذا بالأحجار والأشجار وما إلى ذلك، فإن التبرك هو طلب البركة، ولا يكون ذلك إلا من الله. فمن طلب البركة من قبر، من طلب البركة من شجرة أو من حجرة، فإنه يعتبر قد أشرك مع الله غيره. وقد جاء في الصحيحين أو وقد جاء في جامع الإمام الترمذي من حديث أبي واقد الليثي أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدفاء عهد بكفر، فمررنا على قوم يضبطون أسلحتهم بسدرة، يعلقون أسلحتهم على شجرة سدر، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السمن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء أن التبرك بشجرة أو نحو ذلك يعتبر شركا، من تبرك بشجرة أو بقبر أو بنحو ذلك كمن عبده من دون الله عز وجل. قال العلامة الفوزان رحمه الله: من تبرك بقبر أو بشجرة أو بحجرة أو زعم أن ذلك المتبرك به سبب للبركة أو صرف وتقرب إليه بشيء من العبادة، كأنه عبده كما عبد المشركون اللات والعزى. من تبرك بقبر كأنه عبده كما عبد المشركون اللات والعزى. فعلم بهذا أن زيارة القبور للتبرك بها والطواف عليها والتمسح بأتربتها ودعاء أصحابها من دون الله عز وجل يعتبر شركا أكبر مخرجا من الملة. ومن تلكم الزيارات الشركية التي يحصل فيها التبرك بالقبر هذه الزيارة الأخيرة التي سمعنا بها مؤخرا، زيارة قبر العيدروس. كان أهل الإسلام والتوحيد ارتاحوا من هذه الزيارات الشركية منذ عام 2015. ارتاح أهل التوحيد والإسلام من هذه الزيارات الشركية ومن هذه المظاهر الشركية. ارتاح أهل الإسلام من هذا التبرك الممنوع ومن هذه الزيارات التي يحصل من خلالها وفيها الشرك بالله عز وجل. وتفاجأنا في هذه الأيام بعودتها وإقامتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مصيبة، مصيبة يا قوم، أن يشرك بالله ونحن نسمع ونرى. مصيبة، الشرك بالله، كل المعاصي تهون إلا الشرك، إلا الشرك، إلا الشرك. يدعون من ويستغيثون بمن ويتبركون بقبر من؟ بقبر من إذا دعوه لا يسمع دعاءهم ولو سمع دعاءهم لما استجاب لهم؟ بمن؟ بعظام أصبحت رميما، أصبحت ترابا، أصبحت فتاتا. أين عقولهم؟ أين عقول أولئك؟ الشرك من أظلم الظلم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه. الله الذي خلق ورزق وأعطى وأغدك وأمدك وأعانك وأحياك ويميتك ويحفظك ويكلأك، ثم بعد ذلك تصرف عبادة من العبادات لغيره وطاعة من الطاعات لغيره. إن الشرك لظلم عظيم. يا أمة جهلت، يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء أنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه من العيدروس ابن عدوان الجيلاني عمر بن سعيد من أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون آسفون آسفون لأولئك القوم الذين لم يفهموا التوحيد كما فهمه ذلك الحيوان ذلكم الطائر الهدهد فقد فهم التوحيد وعرف الشرك خيرا من أولئك البشر الذين جعل الله فيهم عقولا الهدهد عند أن غاب عن سليمان فترة سأل سليمان عن غيابه وتوعده إلا أن يأتيه بسلطان مبين فلما جاء الهدهد قال لسليمان أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الهدهد غار الهدهد غار على توحيد الجبار فأنكر على أولئك المشركين فهم أن ما يفعلونه شرك ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض الله هو الذي ينعم هو الذي يعطي هو الذي يرزق لماذا لا يسجدون له يسجدون للشمس ألا يسجدوا لله ما أحوجنا إلى غيرة كغيرة الهدهد ما أحوجنا إلى أن تكون عندنا غيرة كغيرة الهدهد فننكر ونغضب من أجل الله نغضب على توحيد الله ألا يسجدوا لله لماذا هؤلاء لا يسجدون لله عز وجل أيها المسلمون عباد الله كأني بذلكم الهدهد يلقي رسائل من خلال هذا الكلام يلقي رسائل إلى أقوام في زماننا هذا من هدهد سليمان إلى من يدعو غير الله ألا يسجدوا لله من هدهد سليمان إلى من يذبح لغير الله ألا يسجدوا لله من هدهد سليمان إلى من ينذر لغير الله ألا يسجدوا لله من هدهد سليمان إلى من يستغيث بغير الله ألا يسجدوا لله من هدهد سليمان إلى القبوريين من هدهد سليمان إلى من يتبرك بالقبور من هدهد سليمان إلى من يزور القبور زيارة شركية ممنوعة من هدهد سليمان إلى من يبني المشاهد والقباب على القبور من هدهد سليمان إلى من يعتقد جلب النفع ودفع الضر في القبور ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله هدهد لو جاء في زماننا هذا ولو نظر وأبصر مظاهر الشرك لبكى دما ولا أنكر إنكارا عظيما، فما أحوجنا إلى غيرة كغيرة هدهد سليمان. نعم يا عباد الله، توحيدنا لن نساوم عليه، توحيدنا أغلى شيء لدينا، توحيدنا يعتبر رأس مالنا وأعظم رصيد سنلقى به الله تبارك وتعالى. يجب على من ولاه الله أمر المسلمين أن يمنع هذه الزيارات الشركية، وأن يمنع كل مظهر من مظاهر الشرك بالله جل وعلا، وكل وسيلة تفضي إليه وتدعو إليه. فإنه كما جاء في الأثر عن عثمان: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد أولئك القبوريون، اللهم اهدهم، اللهم اهدهم ووفقهم إلى التوحيد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أذهب عنا الشرك ووسائله وذرائعه، وقنا منه وأعذنا منه. اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد، واجعلنا نلقاك ونحن على التوحيد الخالص الكامل يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك شيئا نعلمه أو شيئا لا نعلمه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضيقا إلا وسعته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية وهبته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتنا عليها يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.